بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة في حلقات برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. في مستهل هذا اللقاء وفي ختام شهر كريم هو شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، حري بالمسلم أن يتحرى ليلة القدر وأن يعرف شيئا من فضلها، فهل تفضلتم بالحديث عن ذلك شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم صل وسلم. فليلة القدر شأنها عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من 83 سنة. ليلة واحدة تعدل عمر شخص عمر في هذه الدنيا 83 سنة. ليس فيها ليلة القدر، يعني هذه السنوات أو هذه الأشهر الألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. فليلة واحدة هي من ليالي القدر خير من 83 سنة. جاء فيها الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث الصحيحين: إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا لثوابه، لا رياء ولا سمعة. فعلى المسلم أن يحرص على قيامها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا أيضا في الصحيحين. ومفهوم قولها أحيا ليله أنه لا ينام في هذه الليالي، أنه لا ينام في هذه الليالي. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط 20 بقيام ونوم، لكن إذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأحيا الليل، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة إلا في هذه العشر، والتي هي أفضل ليالي العام، لأن فيها ليلة القدر. والعلماء حينما يفاضلون بين هذه العشر وعشر ذي الحجة، يقرر بعضهم أنه بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان أفضل، وبالنسبة للنهار فنهار العشر ذي الحجة أفضل. وما ذلكم إلا لأن ليالي عشر رمضان فيها ليلة القدر، وأيام العشر من ذي الحجة فيها يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظم شأنها عند الله جل وعلا، أو لعظم شأن وقدر من يقومها، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في أيام العام. والمقصود أنها ذات قدر عظيم وشأن، فمن وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم القيام فيها فقد حرم، كما جاء في الحديث. فلا أشد من هذا الحرمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي رجاء أن يصيب هذه الليلة العظيمة، ويتنتقل في ليالي العشر كل سنة في ليلة. ولذا جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب. فقد جاء في الحديث المتفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث: فوكف المسجد ليلة 21، ورؤي الطين في وجهه عليه الصلاة والسلام صبيحة 21. ومع ذلك يقول في الحديث الصحيح: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، إذن هي تنتقل، فقد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 23، والأوتار آكد وأرجى، لكنها قد تقع في غير الأوتار إذا كان في السبع الأواخر لسابعة تبقى أو خامسة تبقى، فإذا كان الشهر كاملا فالسابعة تبقى هي ليلة 24، وهي المرجحة عند أهل البصرة عند أنس بن مالك والحسن البصري، فإخفاء ليلة القدر مقصد شرعي من أجل أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله جل وعلا ويوري الله عز وجل من نفسه خيرا خلال هذه العشر كلها، وإلا فإن المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يحددها بليلة معينة، مع أنه كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يبينها فتلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع تحديدها. وعلى هذا ليس من المصلحة أنه إذا رأى أحد رؤيا، بل من الخطأ من بعض الناس أن يشيع من خلال الرسائل أو المكالمات أن ليلة القدر في هذه السنة ليلة كذا من خلال رؤيا رآها بعضهم، ولو ترجحت عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي ما حدد، ورأى رؤياهم قد تواطأت، يعني توافقت، ولا بين عليه الصلاة والسلام أن رؤياهم تواطأت على ليلة معينة. أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني التواطؤ التوافق، ومع ذلك لم يحدد ليلة بعينها وهو مؤيد بالوحي. فمن الخطأ أن يتبادل الناس الرسائل أو المكالمات في تحديد ليلة معينة بسبب رؤية أو بناء على رؤية، لأن الحكمة من إخفائها أن يجتهد المسلم ويكثر منه التعبد، كما أخفيت ساعة الجمعة. وإلا فبالإمكان أن يأتي النص القاطع أن ساعة الجمعة كذا وأن ليلة القدر كذا وهكذا، لكن من الحكمة أن لا تحدد، فيجتهد المسلم وهو على خير على كل حال. وأما كونه يعتمد شيئا معينا بذاته بحيث لا يزيد عليه، لا شك أن مثل هذا حرمان. ومن الحكمة أن تخفى ليلة القدر كالحكمة من إخفاء ساعة الجمعة من أجل أن يكثر العمل في حياة المسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ونسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الموفقين في هذه الليالي المباركات، وأن يوفقنا إلى قيام هذه الليلة العظيمة وأن يتقبلها. شيخنا، أيضا مما يعني من العبادات التي يأخذ بها الناس في هذه الأيام المباركة الاعتكاف، والمرء الحقيقة بحاجة إلى معرفة شيء من أحكام الاعتكاف الأساس التي ينبغي لكل من رغب أو بدأ في هذه العبادة أن يدركها وأن يعرفها وأن يتحرها. الاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان، وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى أصله من الاعتكاف والعكوف على الشيء وهو ملازمته، قول بعضهم أنه إذا دخل المسجد ولو مرورا به أو لحظة ينوي الاعتكاف، هذا من الخطأ، ليس من الاعتكاف لا لغة ولا شرعا. ونجد أو وجدنا في بعض المساجد على سارية في مقابل وجه الداخل مكتوب نويت سنة الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف، فهذا فيه خطأ من وجهين. الأول جهره بنيته أو نطقه بنيته ولو سرا، النية محلها القلب، ما يحتاج إلى أن تقول نويت، لا في الاعتكاف ولا في غيره. الأمر الثاني أنه بمجرد دخوله إلى المسجد لا يسمى معتكفا، فهذا الكلام غير مطابق للواقع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، وثبت عنه أنه اعتكف في العشر الأول وفي العشر الوسطى وفي العشر الأخيرة من رمضان، ثم استقر على ذلك، يعتكف في العشر الأواخر، استقر على ذلك التماسا لليلة القدر، ولهذا كان على المسلم أن لا يفرط في الليالي العشر، والاعتكاف يعني من مظاهر عدم التفريط. نعم. الاعتكاف ولزوم المسجد وعدم الخروج الذي يترتب عليه التفريط في الوقت والتفريط في الكلام والتفريط في حفظ النفس وحفظ القلب، هذا يلزم المسجد من أجل أن لا يفرط، لكن قد يوجد التفريط مع الاعتكاف، ورأينا من يعتكف ومعه أجهزته ويقلب في هذه الآلات التي لا تفيده بل قد تضره، ووجدنا من يحضر الجرائد والصحف وهو معتكف. يعني الآن المعتكف من أجل إيش؟ يترك أهله ويترك أعماله التي قد يكون فيها نفع من تعليم علم ودوام لنفع المسلمين، نعم يترك ذلك ويعتكف، ثم بعد ذلك يضيع هذه الساعات النفيسة. هذه العبادة التي هي الاعتكاف إنما تستغل في العبادات الخاصة، في العبادات الخاصة، ولذا كان أهل العلم يعطلون الدروس من السلف، من عصر السلف. الإمام مالك يترك التحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره كثير على هذه الشاكلة، إنما تغتنم هذه الأوقات في العبادات الخاصة فلا تقام فيها الدروس العامة، والنفع مطلوب على كل حال، ونفع الناس مطلوب، النفع المتعدي مطلوب، لكن سمة هذه العبادة التي هي الاعتكاف العبادات الخاصة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أهل العلم يعطلون الدروس في هذه الليالي حتى وإن كانت في تعليم القرآن والسنة، لأن النفس تحتاج إلى شيء من التربية، والقلب يحتاج إلى تقوية صلته بالله، وهذا يكون بالانكفاف عن الناس وقطع العلائق وتعمير الأوقات بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وتدبره. فبهذا يؤتي الاعتكاف ثماره، على خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها، تجد طول العام يعني مرفه نفسه، وإذا تربت النفس على هذا الترفيه فإنه يصعب عليه مفارقتها. فترى بعض المعتكفين يقرأ شيئا من القرآن ثم يمل وينام. يعني السلف لما يعتكفون ويتوفر لديهم الوقت وينقطعون عن أمور الدنيا وعلائقها، يحصل هناك وقت فيه كفاية لقراءة أكبر قدر من القرآن، ولذا وجد من يختم كل يوم إلى العصور المتأخرة والأمر موجود ولله الحمد. لكن الذي لم يتعود على هذا في وقت السعة والرخاء لا يعان عليه في وقت الشدة. ترى بعض المعتكفين يقرأ شيئا من القرآن ثم يمل وينام، أو ينشغل بالجوال، أو يزاول حياته العادية من قراءة الصحف وغيرها من الأعمال، وهذا خطأ ومخالف للمقصود من الاعتكاف. شيخ، من أراد يعني من فاته أن يعتكف من أول العشر وأراد أن يعتكف ليلة أو ليلتين، وهل له ذلك؟ ما لا مانع. أقل الاعتكاف يوم. وهل يشترط له الصيام بحيث يشمل الليل والنهار؟ الليل لا بد منه في الاعتكاف، لا بد منه، لكن هل يشترط الصيام فيلزم الاعتكاف في النهار؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اعتكف نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. خذ منه بعض أهل العلم أنه لا يلزم الصيام ولا يلزم الاعتكاف في النهار، وأنه يكفي الليل فقط. متى يبدأ يا شيخ؟ يعني إذا من أراد أن يعتكف ليلة يدخل قبل غروب الشمس وينتهي؟ وينتهي بغروب الشمس من الغد إذا اشترطنا الصيام. وإذا قيل أنه يكفي الاعتكاف ليلة على ما فهم من حديث عمر وأنه نذر أن يعتكف ليلة، فينتهي بطلوع الفجر، وهذا أقل حد للاعتكاف. ومن أراد أن يعتكف العشر فيلزمه أن يدخل المعتكف من غروب الشمس ليلة 21، ليلة 21. ومتى يخرج؟ يخرج إذا انتهى الشهر، إذا أعلن خروج الشهر. ما هي الوصايا التي توصون بها الإخوة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وبدأوا الاعتكاف في هذه الليالي الفاضلة؟ حفظ الوقت، وحفظ النفس، حفظ القلب، حفظ البصر، حفظ السمع، لا يفرط في شيء من هذه الدقائق وهذه الساعات التي هي من أنفس أوقات العام، فلا يحرم نفسه من اغتنام الوقت، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا مما يحسن الحديث عنه في ختام الشهر الحديث عن زكاة الفطر فضيلة الشيخ، على من تجب ومتى يخرجها من تجب عليه وإلى من تدفع هذه الزكاة؟ زكاة الفطر وضيفت إلى الفطر لوجوبها بسبب الفطر من صيام رمضان، وهي واجبة بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهي واجبة بسبب الفطر من نهار رمضان. زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قلنا أنها تجب بسبب الفطر من رمضان، فمعنى هذا أن وقت وجوبها غروب الشمس شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تلزمه صدقة الفطر، ومن غابت عليه الشمس وهو حي فإنها تلزم، فهذا وقت الوجوب. نعم. ومن ولد بعد غروب الشمس لا تلزم صدقة الفطر لأنه وقت الوجوب غير موجود، رخصوا في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ليتسنى توزيعها، فإذا تعذر إيصالها في وقتها للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس أن يرسلها إلى غيره قبل هذا الوقت ليتولى الوكيل توزيعها وصرفها على الفقراء، فيوكل من يوزع من يوزع على الفقراء في وقتها. شيخ بالنسبة لي يستمر وقت أداء زكاة الفطر إلى صلاة العيد لحديث ابن عباس السابق، ويدل على أن حكم إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة يختلف عن حكمها قبل الصلاة، فتكون صدقة من الصدقات، والله أعلم. يقول من يصوم وهو يدعو صاحب قبر عندنا في البلدة ويستغيث به عند حصول الأخطار ولو كان بعيدا عنه، هل يكون محققا لحكمة الصيام وهل يتقبل الله صيامه، علما بأنه من أهل العبادة وأننا قد نصحناه ولكنه يرى أن صاحب القبر مجرد وسيلة عند الله فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويلجأ إليه في الشدائد، هذا فعله شرك أكبر، والله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك عمله حابط، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فالمشرك كافر وعمله حابط ولا يقبل منه شيء. يقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لأن صاحب السؤال يقول إن الذي يسأل عنه يرى أن صاحب القبر مجرد وسيلة عند الله فقط، الآية نص أن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وعلى كل حال من يدعو ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الصالح من الأولياء والصالحين لا شك أنه مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا، فيدخل في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وحينئذ فصيامه غير صحيح، وحينئذ فصيامه غير صحيح. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام الموحدين إمام المحققين عليه الصلاة والسلام. نعم، فكيف بغيره؟ أحسن الله إليكم. تقول: هذه المرأة بنتي عمرها 19 سنة وهي متعبة من بطنها حيث يؤلمها منذ سنتين، وبعدما بعد ذلك جاءها صرع وبحمد الله تم علاجه، لكن بقيت المشكلة في ألم البطن حيث إنه مستمر معها يوميا، وعندها القولون متهيج وعليها صيام 15 يوما والألم مستمر معها ولا تقدر أن تصوم، فهل عليها شيء إذا تركت الصيام لأجل المرض شفاها الله؟ المريض له أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدة طعام مسكين. فإذا أفطر هذا المريض فلا يخلو من حالين: أن يكون المرض مما يرجى برؤه فينتظر حتى يبرأ ويقضي، حتى يبرأ ويقضي ما أفطره من أيام، فعدة من أيام أخر. وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه حينئذ يقضي، فإنه حينئذ إذا كان لا يرجى برؤه ولا زواله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو نحوهما، فهما حالتان: الحالة الأولى أن يستطيع القضاء فيما بعد لأن المرض يرجى برؤه، وحينئذ يلزمه إذا أفطر أن ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي، ولا يجزئه الإطعام ولا يكفي الإطعام. وإذا كان لا يرجى برؤه بقول طبيب مسلم ثقة فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. وهذه البنت، هذه البنت التي عليها 15 يوما والألم مستمر معها ولا تقدر على الصوم، إن كانت لا تقدر مطلقا بتقرير طبي معتبر فهي حينئذ تطعم، وإذا كانت تقدر فيما بعد فإنها تنتظر حتى تستطيع الصيام فتصوم هذه الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: سمع زوجها فتوى عن حكم الاغتسال من الجنابة في رمضان أنه مباح إذا أذن الفجر والشخص على جنابة، وأن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس. تقول إنهم في بداية زواجهم لا يعرفون جميع الأمور، فما الحكم وهل الفتوى صحيحة؟ جاء في البخاري وغيره عن عائشة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر، ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، يعني يغتسل ويصوم. وحينئذ إذا أدركه الفجر وأذن الفجر فإنه حينئذ وهو على جنابة فإن صيامه صحيح. نعم، صيامه صحيح، لكن يلزمه أن يغتسل من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. وفي السائلة تقول أن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس، ويغتسل لأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس ومع الجماعة إن كان من أهل الجماعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة إنها ذهبت لأداء العمرة في رمضان مضى، فاغتسلت وأحرمت من الميقات ووصلت مكة مع أذان المغرب، فنزلت في شقتها كي تفطر، وبعد ذلك تنزل إلى الحرم لأداء العمرة، لكنها فوجئت بأنه أتاها الحيض وهي في الشقة لما تنزل بعد. تقول إنها نزلت للحرم وسعت ثم قصرت فقط وتحللت من إحرامها، وجلست في مكة يومين أو ثلاثة ثم رجعت لمدينتها، لكن عندما عادت قالوا لها لا يجوز ذلك، واختلفت تقول في أمري، أرجو أن تفيدوني وجزيتم خيرا. الأصل أن هذه لما نزل عليها الحيض أن تنتظر حتى تطهر، لأن أول فعل من أفعال العمرة وأول ركن من أركان العمرة بعد الإحرام الطواف، ولا يجوز أن تطوف وهي حائض. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والسعي لا يصح إلا بعد الطواف، السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وحينئذ يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر. وفعلها غير صحيح، ويلزمها أن تعود إلى مكة وتحرم بعمرة بدل العمرة التي فعلتها، هذه العمرة الفاسدة التي فعلتها، ثم إذا أحرمت بالعمرة من الميقات وطافت وسعت ثم قصرت حلت من عمرتها، والله أعلم. وعليها أن تذبح شاة بدلا من ما فعلته من العمرة الناقصة والمحظورات التي ارتكبتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت أقرأ في رمضان وأحاول أن أتدبر القرآن، وأشكل علي المراد بالسؤال في قوله تعالى في سورة البقرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فما الأمر المسؤول عنه في كلا الأمتين، ومن السائل في كليهما؟ المفسرون يذكرون في سبب نزول الآية أنها نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى: أم تريدون، أي أتريدون، فالميم صلة أتريدون، وقيل: بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، سأله قومه أرنا الله جهرة. وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. كما أن موسى سأله قوم فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. وفي تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري ويعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. المقصود أن السؤال والتعنت فيه والسؤال عن الشيء قبل نزوله من غير حاجة داعية أو ماسة إلى ذلك فإنه منهي عنه. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وكثير من الناس ينبش عن أمور ليس بحاجة إليها، ثم بعد ذلك إذا جاءه الجواب، كما فعل اليهود حينما سألوا موسى عن البقرة واستفصلوا ثم وتعنتوا في ذلك، ثم شدد عليهم بسبب ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شهر رمضان الماضي لم أصمه وكذلك الذي قبله، وذلك من غير عذر شرعي، وقد تبت إلى الله عز وجل، فما هي الكفارة؟ وهل يجب علي أن أصوم 60 يوما أم أن هنالك كفارة لها؟ هذا ترك صيام شهر رمضان والذي قبله من غير عذر شرعي، وجاء الوعيد الشديد في البخاري وغيره وإن كان معلقا، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود يعني أنه لا يقضى. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. وهذا هو المعتمد عند عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء وإن أفطر من غير عذر. وفي الاستذكار لابن عبد البر: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمدا لذلك، ثم تاب عنه أن عليه القضاء. هذا بالنسبة لمن تركه وهو مؤمن به، يعني معترف به. وأما من تركه جحودا فحينئذ لا يلزمه القضاء لأنه كافر. والحديث الذي ذكره البخاري بصيغة التمريض ضعفه كثير من أهل العلم وحكموا عليه بالاضطراب، واعتمده بعضهم بناء على ما عملوه من قواعد أن من ترك شيئا متعمدا فإنه لا ينفعه فعله، ويدخل في ذلك الصلاة والصيام وغير ذلك، فإنها لا تصح منه، ولأنه فعلها تركها متعمدا حتى خرج وقتها، وفعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، هذا المقرر عند بعض العلماء، ولذلك يبنون على ذلك أن من ترك الشيء متعمدا لا يقضيه. وعامة أهل العلم كما في كلام عبد بن عبد البر يقول: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمدا لذلك ثم تاب منه، أن عليه القضاء. وهذا هو المعمول به وهو المترجح، والله أعلم. يقول: أفتونا عن كتب السحر والشعوذة والمجون، هل يجوز اقتناؤها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقتني ما يضره، وأعظم الضرر ما يعود على الدين بالنقص، فضلا عن أن يعود على أصله بالنقض. فالسحر كفر مناقض لأصل التوحيد، فلا يجوز اقتناء كتبه، كما أنه لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. فلا شك أن اقتناءها سبب للنظر فيها، ويدعو إلى النظر فيها، سواء كان من قبل المقتني أو ممن يقف عليها، ممن يدخل مكتبته علم بذلك أو لم يعلم. فعلى هذا لا يجوز بحال أن تقتنى هذه الكتب، بل يجب إتلافها ويجب التحذير منها ومن ضررها. وكذلك الشعوذة فإنها ضرب منه من السحر. وأما كتب المجون فلا شك أنها فيها ضررا على أخلاق المسلم، وتسهيلا للمعاصي عنده وتهوينا من شأنها. وهذه المجون موجودة مع الأسف فيما يسمى بكتب الأدب، والأدب ينبغي أن تحفظ هذه الكلمة، ولا تمتهن في كتب تشتمل على ما يناقض الأدب ويخل بالأدب. كتب الأدب سواء كانت عند المتقدمين أو المتأخرين فيها من المجون وسفاسف الأمور الشيء الكثير، ومع ذلك هي موجودة بين المسلمين ويقرؤون فيها وينظرون فيها من باب التسلية. لكن مع ذلك ينبغي بل يتعين أن تجرد هذه الكتب من المجون وسفاسف الأمور والأخبار التي يستحيى من ذكرها. ومثل ما ذكرنا هي موجودة في المكاتب العامة والخاصة وفي بعض مكتبات طلاب العلم وأهل العلم، وهي لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة. فأطولها وأكبرها كتاب الأغاني، هذا فيه من المجون وفيه من الأخبار المفترات والأخبار الضعيفة والقصص التي هي بالنسبة لمن نسبت إليه هم منها براء. قد يقول قائل أننا نستجم بها وننظر فيها على سبيل الاستجمام، وفيها لا تخلو من فائدة. الحافظ بن حجر رحمه الله نظر في كلام أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس، وقد قال فيه: بين يدي عدل، بين يدي عدل. قال أبو حاتم: جبارة بن المغلس بين يدي عدل. الحافظ العراقي ظن أن هذه اللفظة تعديل، وكان يقرأها بين يدي عدل، يعني هو عدل بين يدي. الحافظ بن حجر رحمه الله بنباهته ودقته رأى أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقوله أبو حاتم في تعديل هذا الراوي الضعيف، وأقوال أهل العلم فيه معروفة في تضعيفه. فبحث عن أصل هذه المسألة، يقول: ففي كتاب أدب الكاتب وجدت ترجمة للعدل ابن جز ابن سعد العشيرة، وكان على شرطتي تبع، فكان تبع إذا أراد أن يقتل رجلا سلمه إلى العدل صاحب الشرطة، فقال الناس بين يدي عدل يعني هلك. يقول: ثم وجدت في الأغاني ما يؤيد هذا من قصة للقائد طاهر، كان في مأدبة مع بعض أولاد الرشيد، فأخذ ابن صغير من أبناء الرشيد هندبات مما يوضع في الطعام كالقرع والكوسة والباذنجان وما أشبه ذلك، فأخذها وضرب بها عين طاهر، وكان طاهر أعور، فضرب بها العين السليمة، فاشتكاه إلى أبيه فقال إنه ضرب العين السليمة والأخرى بين يدي عدل يعني هالكة تالفة. فعرف الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا من سيء ألفاظ التجريح، وانتقلت الجملة من كونها تعديل إلى كونها تجريح شديد. استفاد هذا من كتب الأدب، من أدب الكاتب ومن الأغاني، لكن لا يعني أن الطلاب طلاب العلم الذين هم في فورة شبابهم أن ينظروا في هذه الكتب من أجل الحصول على مثل هذه الفائدة النادرة التي قد لا يوجد لها نظير. استفاد ابن حجر من هذه الفائدة، ومع ذلك إذا كان القارئ بلغ الأشد وكبرت سنه وأراد أن يستجم بها، أو مع أنها لا ينبغي أن تأخذ حيزا من الوقت من سنامه بحيث تطغى على ما هو أهم منها، يستفاد منها بقدر الإمكان من أجل الراحة والاستجمام، لكن الشباب لا ينبغي أن ينظروا فيها، لا سيما ما يشتمل منها على المجون. ومن أسوأ ما كتب في الباب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، مثل يعني هو أسوأ من الأغاني وأسوأ من العقد الفريد وغيرهما. من أنظف ما كتب في الأدب زهر الآداب للحصري، حصري أو حصري، المقصود أنه من أنظف ما كتب، في فإنه أخلاه من المجون زهر الآداب. ومحققه زكي مبارك عتب عليه ونعى عليه إغفاله جانبا مهما من جوانب الأدب الذي هو المجون، وقال كلاما ساقطا لا ينبغي أن يلتفت إليه حتى ولا ينقل، يعني زكي مبارك. المقصود أن مثل هذه الكتب التي فيها المجون لا شك أن فيها ضررا على أخلاق الناس، فتجعل الشاب يستمرئ هذا الكلام ويهون عنده، وقد تهون عنده المعصية إذا نقلت عن فلان وعن فلان، وأن قد يكون النقل غير صحيح، كما نقلوا عن بعض الفضلاء، بعض الأدباء ألصق ببعض الفضلاء أفعالا هم منها براء ولا تليق بهم البتة، بل هي مجرد فراء عليهم. فعلى هذا ينبغي أن يهتم طالب العلم بالوحيين، بالكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة. وإن تعدى ذلك إلى كتب التواريخ مثلا، ففيها من العبرة ما فيها، وفيها أيضا من المتعة ما فيها، وفي بعض كتب الأدب العفيف أيضا يستفيد طالب العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذن خلاصة الجواب هنا أن كتب السحر لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز اقتناؤها البتة، ولا خير فيها مطلقا، ما بل هي ضرر محض. يوجد أحيانا شيخ بين ظهراني بعض الكتب القديمة التي تتناقلها الأيدي، قد يكون قصاصات فيها شيء من هذه الكتب، ماذا يعمل بها من يعني ابتلي بها ووجدت بين كتبه دون قصد؟ إذا وجدت قصاصة من كتاب محرم كالسحر ونحوه فإنها تحرق تتلف، لكن قد يوجد شيء من الشعوذة في بعض كتب الطب وفي بعض خواص الحيوانات، يكتبون أرقام ورموز، ولعلها كما قال بعض أهل العلم ترمز إلى شياطين. في حياة الحيوان الشيء الكثير من هذا، في خواص الحيوانات يذكر أشياء ويذكر أرقام وحروف وطلاسم، كلها شعوذة. فينبغي أن يجرد هذا الكتاب من هذه الأشياء. والكتاب في حياة الحيوان من أوسع ما ألف في الباب، وفيه نفع، فيه أسماء حيوانات وفيها أحكامها، حكم أكلها وحكم اقتنائها، قد لا يوجد مفصلا في كتاب آخر، فيستفيد منه طالب العلم ولا يلتفت إلى هذه الخواص التي يذكرها في مع ذكر كل حيوان، مثل رأس الهدهد إذا وضع تحت الوسادة ماذا يصنع، ورأس كذا ما أدري إيش، خواص الحيوانات هذه كلها خرافات لا يجوز اعتقادها ولا الاعتماد عليها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أذنت وجاء شخص ثاني وأقام الصلاة لحظة وصول الإمام، مع العلم أنني كنت موجودا بروضة المسجد، فما الحكم في ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، وهو الأولى بالإقامة من غيره، لكن لو أذن لغيره أن يقيم وتنازل عن حقه في هذا فإنه لا مانع، فالصلاة صحيح والإقامة صحيح ولا أثر للصلاة على الصلاة في ذلك. لكن الأصل أن من أذن فهو يقيم، والإقامة من غير استئذانه من غير إذنه افتيات عليه فلا تجوز بحال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، صليت يا شيخ وجاءت امرأتي وصلت معي على سجادة واحدة، وكل منا يصلي صلاته لوحده، فهل علينا شيء؟ الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجل، كما في حديث أنس: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. لكن إذا كانت من محارمه ولا تشغله في صلاته بحيث لا يلتفت إليها، لا سيما إذا كانت زوجته بقلبه أو تشرئب نفسه إليه أثناء صلاته فتفتنه في صلاته، فإنه لا مانع أن تصافه إذا انتفت هذه المحاذير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد؟ ذكر المفسرون عن الحسن وعكرمة ذكر المفسرون هذا سائل أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى يا فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد؟ ذكر المفسرون ما قاله الحسن وعكرمة، أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به، يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به. وقال بعضهم لبالمرصاد أي على طريق العباد لا يفوته أحد، والمرصد والمرصاد الطريق، فالله جل وعلا يرصد أعمال المكلفين ويجازيهم بها بحيث لا يفوته أحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أفتونا مأجورين، هذا مسافر إلى جدة وفي النية أخذ عمرة، إذا تيسر ذلك له فهل له أن يحرم من جدة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان في نيته من بلده أنه يعتمر، إذا فرغ من حاجته في جدة فإن عليه أن يرجع إلى الميقات، ميقات بلده الذي مر به، ويحرم منه، لأنه أنشأ العمرة من بلده، وحينئذ يلزمه أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعا، وإن أحرم قبل أن يدخل جدة وقضى حاجته وهو في إحرامه فلا مانع يبقى في إحرامه حتى يتيسر له النزول إلى مكة فيقضي عمرته، وإن دخل جدة لقضاء حوائجه غير محرم فإنه حينئذ يلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم، هذا إذا كان قد أنشأ العمرة من بلده. أما إذا كانت نيته طارئة ذهب إلى جدة وليس في نيته أن يعتمر، أو متردد من غير ترجيح، أو متردد من غير ترجيح لو يذهب إلى جدة ثم إذا قضى حاجته فتيسر له أن يعتمر أو غلب على ظنه أن يعتمر فيحرم من حيث أنشأ من جدة. لكن لو كان منشئا من بلده الذي انطلق منه هل يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي هو خاص ببلده أو أنه يعود لأقرب ميقات له؟ جمهور أهل العلم أنه يعود على الميقات، يعود إلى الميقات الذي مر به. لو كان من أهل المدينة يرجع إلى ميقات أهل المدينة. نعم، لأنه مر به. نعم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا مر بالميقات لزمه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتعدى. فإذا تعداه يلزمه الجمهور بدم. والإمام مالك رحمه الله يقول إذا تعدى الميقات فإن له أن يحرم من إذا تعدى الميقات الذي مر به فإن له أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعا إذا كان أرفق به. فمثلا النجدي إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة وتعداه فإن له أن يحرم من السيل نعم، لأنه ميقاته الأصلي. هذا رأي الإمام مالك، وعلى كل حال هذا أرفق بالناس، يعني هذا أرفق بالناس، والجمهور على أنه لابد أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، وإن أحرم من أي ميقات معتبر شرعا فالأمر إن شاء الله فيه يسر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا عندي والدتي وفي عينها عملية والدكتورة تقول لا تصلي 10 أيام، أفتونا مأجورين ماذا تفعل؟ هذه الوالدة التي عمل لها هذه العملية في عينها لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا يوم واحد، إذا كان عقلها ثابتا فإنها تصلي كل صلاة في وقتها على حسب حالها، على حسب حالها. فإذا كانت لا تستطيع غسل جميع الوجه لأن العين مغطاة فإنها تغسل ما يمكن غسله وتتيمم للباقي، وإذا كانت لا تستطيع الركوع أو السجود فإنها تومي إيماء بالركوع والسجود وتأتي بما تستطيع. أما ترك الصلوات 10 أيام كما في السؤال فإنه لا يجوز بحال، فإنه لا يجوز بحال. وعلى الإنسان أن يحرص على دينه ولا يفرط برأس ماله الذي هو الدين من أجل ما يتوهم أنه مخل بصحته. الشرع لا يعرضه لما يضره بل يأتي بعباداته على وفق ما لا يضره ويتيسر له. ابن عباس في آخر عمره وصف له من قبل طبيب ترك السجود لمدة معينة، ترك السجود لمدة معينة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا ابن عباس لو مت في هذه المدة وأنت لا تسجد لله فما مصيرك؟ كل حال هو معذور إذا كان السجود يضر به أو يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، هو معذور يومي إيماء، لكن هذا من حس الصحابة على إبراء الذمة من هذه العبادة العظيمة، فترك ما قاله ما نصحه بالطبيب وفي النهاية كف بصره رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو سائلة بالأحرى وهي أم عمر تقول أرجو الرد السريع وجزاكم الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا عندي قطعة أرض مجهزتها للعمار وعندي قطع أخرى أنتظر ارتفاع سعرها لأتمكن من بناء الأرض الأولى، فهل تجب الزكاة في بقية الأراضي؟ أما بالنسبة للأرض التي اشتريت بنية العمارة والإفادة منها ولم تنوي بها البيع فإن هذه لا زكاة فيها، فإن كانت سكنا فهذه أمرها معروف أنه لا زكاة فيها البتة، وإذا كانت تعمر من أجل أن تؤجر فالزكاة في أجرتها. وأما القطع الأخرى التي تنتظر فيها ارتفاع السعر، يعني أنها اشترتها من أجل البيع، اشترتها لتبيعها، فهذه تزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت نيتها أن ولو تبيعها كانت لبناء الأرض، ولو كانت كذلك لأنها اشتريت للبيع والبيع هو التجارة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا كنت أمسك، أو سائلة تقول أنا كنت أمسك بالمصحف وهي حائض وذلك بسبب خجلها، فهل عليها شيء الآن؟ بيادر من المدينة. لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وعلى هذا لا تمسك المصحف إلا بحائل، فإذا كان هناك حائل يحول دونها ودونه فإنه لا مانع من ذلك، مع أنه نقل عن بعض السلف كما في الصحيح في البخاري أنه لا يجوز للمحدث أن يحمل المصحف ولا بعلاقته، أن يحمل المصحف ولا بعلاقته، وهذا لا شك أن هذا فيه شيء من التحري. أما إذا لم يباشر المصحف، يباشره المحدث من غير حائل، فإن مع وجود الحائل لا مانع إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. والخجل موجود في الناس، في عامة الناس، ولا سيما عند النساء، ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء من يجب عليها الغسل من الجنابة فتغتسل ولا تغسل رأسها لئلا يشعر أنها اغتسلت من جنابة، تخجل أن يراها الناس ورأسها ينطف ماء، وهذا في السابق، أما الآن فيمكن تجفيفه بالمجففات ويزول هذا المحذور، ولا يجوز الالتفات إلى مثل هذا السبب فيترك فرض من فرائض الغسل وحين الغسل غير صحيح، وهذا الخجل ليس في محله ولا يجوز النظر إليه والالتفات إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حجيت وفي يوم العيد سلمت قيمة الهدي للبنك الإسلامي وحلقت شعري ثم تحللت التحلل الأول، وبعد التحلل رميت جمرة العقبة ثم طفت بالبيت، فهل عملي صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا علي؟ السؤال يدل على أنه تحلل بعد الحلق من أسباب التحلل، لأن الذابح ليس من أسباب التحلل عند جمهور أهل العلم، ليس من أسباب التحلل، وإنما هو حلق شعره فقط ثم رمى جمرة العقبة ثم طاف، فهو تحلل بواحد، والمرجح عند أهل العلم أنه لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من هذه الثلاثة، وهذا والثلاثة هي يا شيخ اللي هو أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف، وقلنا أن النحر ليس من أسباب التحلل عند أهل العلم، إنما هي الثلاثة الباقية، فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، ثم إذا طاف بعد ذلك فإنه يتحلل التحلل الثاني، وإن قدم الطواف ثم رمى الجمرة تحلل التحلل الأول ولو أخر الحلق، وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في الختام بالشكر الجزيل لضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم ونفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.